وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم ذكر أن الشك في التكليف تارة يكون بنحو الشبهة التحريمية، وأخرى بنحو الشبهة الوجوبية، وثالث بنحو دوران الأمر بين محذورين. ثم ذكر عن الشبهة التحريمية تارة ينشأ الشك فيها من استخدام النص كمسألة شرب السكر، وثاني من إجماله، وثالث من تعارضه، وهذه الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية. إذن الشبهة الحكمية تعريفها راح يصير: كل شبهة نشأ فيها الشك من فقدان النص أو من إجماع أو من تعارض. ورابعا أن يكون منشأ الشك اشتباه والتباس الأمور الخارجية، وهذه تسمى الشبهة الموضوعية. ثم عقد أربع مسائل وأخذ للشبهة التحريمية فقط أربعة، ثم أخذ يبحث مسألة مسألة. وبعد أن أنهى الشبهة التحريمية انتقل إلى الشبهة الوجوبية وقسمها إلى نفس الأقسام في الشبهة التحريمية، وحينما وصل إلى دوران بين المحذورين قسمه كذلك إلى أربع مسائل، وبذلك يكون عدد المسائل التي أشار لها الشيخ وبحث كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ما عش مسألة لا تفي أربعة 12. هذه منهجة الشيخ الأعظم في الرسائل. وأما الآخند في الكفاية فلم يعقد مسائل متعددة كما صنع الشيخ الأعظم، بل عقد فصلا بحث فيه حكم الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية من دون تقسيم كل واحدة إلى شغولة أربع مسائل، وإنما قال إذا شك المكلف في حرمة شيء، سواء كان كمل لفقدان النص أو إجماله أو تعارضه أو للأمور الخارجية، ها، فحكمه شنو؟ البراءة. وهكذا لو شك في من؟ لو شك في من؟ في وجوب شيء فحكمه البراءة، سواء كان منشأ الشك، فقدان النص أو ولما أنهى البحث المذكور عقد فصلا خاصا بدوران الأمر بين المحذورين من دون تقسيمه إلى أربع مسائل. وما صنعه الآخلوق هو الأولى. لأن تكثير المسائل إنما يكون وجيها لو كان حكم مختلفا أو كان لكل مسألة نقطة تختص بها. أما بعد وحدة الحكم وغالب النكات فلا وجه للتكثير، زين. الحمد لله، هذا انتهينا من هذه المقدمات السبع، النقاط السبع، والآن ندخل إن شاء الله تعالى في صميم البحث. صميم البحث شنو؟ أصل البراءة، هل يصير عنوانا أصل البراءة؟ ينقسم أصل البراءة إلى شرعي وعقلي. وقدم الشيخ الأعظم في رسائله البحث عن الأصل الشرعي، بل هو قدس سره، لم يفرز بين الأصلين، ولم يقل نبحث تارة عن الأصل الشرعي وأخرى عن العقل، وإنما ذكر البراءة العقلية كدليل رابع على كون الأصل عند الشك هو البراءة. فإنه قدس سره. قال إن الوظيفة عند الشك في الحكم هي البراءة بأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والحق. إذن جعل حكم العقل في البراءة فدليل الرابعين على كون الأصل عند الشك هو البراءة من دون فرضه عن الأصل الشرعي. هكذا فعل الشيخ الأحضر وتبعه على هذا الخط من جاء بعده كالآخر ومن تأخر. إلا أن عملية الفرض هي أولى من ناحية منهج التنمية وأولى في مقام إيصال معالم تلك البراءتين إلى الذهن. ومن هنا نتكلم أولا عن البراءة العقلية ثم عن البراءة الشرعية. عنوان جانبي: البراءة العقلية. يقصد من البراءة العقلية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان هي مرادف للبراءة العقلية، وقد بنى الشيخ الأعظم أصوله في الرسائل على هذه القاعدة، ولم نعرف بداية معروفيتها كقاعدة بلسان يقبح العقاب بلا بيان، وإن كنا نحتمل كون الواضع الأول المؤسس كون الواضع هكذا قلت ولم نعرف بداية معروفيتها كقاعدة بلسان يصبح العقاب لا بيان، وإن كان من المحتمل وإن كان من المحتمل كون المؤسس الأول لها هو الوحيد البهبهاني قدس سره، ولكننا بهذا لا نريد أن ننكر وجود جذور لها سابقة على عهد الوحيد، فإن بعض كلمات ابن زهرة والمحقق الحلي المنقولة في الرسائل، هذه الكلمات منقولة في الرسائل، تلمح إلى القاعدة المذكورة وتؤكد على وجود جذور سابقة، فابن زهرة مثلا قال إن التكليف من دون علم تكليف بغير المقدور، ومحقق الحلي يقول عدم الدليل على الشيء دليل على العدم، إن تعبيرها بين إن تعبيره يا بعد ما يحصل إن تعبيره هذين العلمين يرشد إلى جذور هذه القاعدة عندهما عند هذين الحلقين. يعني خوف هي كيف ما كانت هي ما ترى يعني أنه واحد شنو مش وقت ما بينت بهالقاعدة يعني هاي مطبوخة مطبوخة شو وقت ما الألفاظ انطبقت يعني معناها هي في الذهن المطبوخ على أي حال. وإذا صعدنا إلى مرحلة زمنية أسبق وانتقلنا إلى عهد الشيخ المفيد والطوسي وجدنا أن هذه القاعدة كانت محلا للكلام بين الإمامية، فهناك من أنكرها كالمفيد والطوسي، وهناك من سلم بها، فالشيخ الأعظم ما موجود ما حسارة أقول، فالشيخ الأعظم في الرسائل عندما فرغ من أدلة الأصوليين على البراءة أخذ في استعراض أدلة على وجوب الاحتياط، وذكر في الوجه الأول في الدليل الأول جملة من الأخبار التي قد يظهر منها وجوب الاحتياط، ثم ذكر الدليل الثاني في صفحة 214 من صفحة رحمة الله طبيعي التي عندي. ما مضمونه؟ إن الأصل عند طائفة من الإمامية الأشياء هو الحظر عقلاً إلى أن يرد من الشرع ما يدل على البراءة وعدم الحظر، كما عليه بعض الإمامية، هذا تعبيره، كما عليه بعض الإمامية. ومع التنزل ومع التنزل طبيعي الشيخ ما يريد يتبنى هذا، قاعد ينقل دليل من قال بوجوب، هو ما يتبنى طول. ومع التنزل عن حكم العقل بالحاضر فلا أقل من توقفه وعدم حكمه لا بالحظر ولا بالبراءة كما عليه الشيخان، يعني المفيد والطوسي. ثم قال: واستدل الطوسي على الحاضر او لا اقل التوقف بان العقل يرى أن الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسد كالإقدام على ما يعلن فيه المفسد، إنها انتهى كلام الشيخ الرشاد، انتهى كلام مضمون كلام الشيخ. إن هذه التعابي، إن هذه الكلمات ترشد إلى إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان في كلمات المتقدمين من أصحابنا، ثم إن الشيخ الأعظم حينما استدل بهذه القاعدة على كون الأصل هو البراءة، قرنها بما يشبه دعوى الضرورة، بنحو لم يدع مجالا لأحد في التشكيك فيها والتفكير في احتمال بطلانها، حيث قال الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء كافة. بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه، انتهى حباب الشيخ. وجاء بعد الشيخ تلميذه الآخر، وتلميذ تلميذه العراقي، ولم يزيد شيئا على ما أفاده الشيخ. أجل حاول الأصفها، حاول المرزا والإصفهاني قدس سرهما الاستدلال عليها بشكل مختصر وعابر، والجملة لم تقع هذه القاعدة من حيث الاستدلال عليها موضع اهتمامهم، وحسبوها من الأمور البديهية، وإنما الذي أشغل بالهم واهتمامهم قضية أخرى، وهي أن العقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب دفع الضرر محسن. وقالوا كيف نوفق بين هذين الحكمين؟ ومن هنا نجد الشيخ الأحمر والآخر ومن تأخر أخذت منهم هذه النقطة، هذه القضية، قضية التعارض بينهم، مأخذا مهما. بقية الحديث والاستدلال على ثبوت هذه القاعدة وإنكارها وغير ذلك إلى يوم الأحد إن شاء الله. يوم السبت شوية عندي شغلة بحوله وقوته عز وجل إلى يوم الأحد.